يسجد لله سجود عبادة، ومن الناس من لا يسجد لله ويتكبر، إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ولهذا قال: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. فلم يستثني في الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب، لم يستثني، كلها تسجد لله عز وجل منقادة، إلا هذا الإنسان، فإن منه من يسجد طاعة لله وتعبدا لله، ومنه من لا يسجد، وهم كثيرون، كثير من الناس، كثير حق عليه العذاب. الشمس والقمر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان، الشمس والقمر بالحسبان، والنجم والشجر يسجدان. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والسماء رفعها، هذا من نعم الله، خلق السماوات والأرض، الأرض فراش ومهاد للإنسان، والسماء سقف، سقف محفوظ. والسماء رفعها، رفعها بقدرته سبحانه وتعالى بغير عمد ترونها، هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهو الذي يمسك السماوات والأرض بقدرته سبحانه. والسماء رفعها، وهذا الرفع رفع كثير، ما بين الأرض والسماء الدنيا 500 عام كما في الحديث. ولهذا قال: رفعها، والسماء رفعها، ووضع الميزان العدل، وضع الميزان أي أمر بالعدل، فهو الميزان العدل في المكاييل والموازين، وإعطاء الناس حقوقهم من غير بخس للمكاييل والموازين، والعدل في القول، فإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، والعدل في الحكم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والعدل بين الزوجات فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، والعدل بين الأولاد، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، العدل مطلوب في كل شيء. وضده الجور، ضده الجور والظلم، هذا حرام ومنهي عنه، والعدل مأمور به ومثاب عليه. ولهذا جاء في الحديث: المقسطون على منابر من نور، على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما أولوا، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولاهم الله عليه يوم القيامة يكرمهم الله، فيكونون على منابر من نور. وأيضا عن يمين الرحمن سبحانه وتعالى، تكرمة لهم جزاء على ما قاموا به من العدل. فالواجب على الإنسان التزام العدل في جميع أموره، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، فلا تمنعك عداوة شخص على أن تقول فيه قولا سيئا أو تشهد عليه بكذب شهادة زور، أو تخبر عنه بما لم يحصل منه نتيجة لعداوتك له، ولا تحف مع قريبك أو مع صديقك، بل الزم العدل. يقول قل العدل، قل الحق ولو كان على نفسك، ولو كان على نفسك، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يتنبه لهذا من يقعون في أعراض الناس ويغتابونهم، خصوصا ولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين والعلماء، لا يجوز أن تجور في حقهم، بل تلزم العدل في كلامك. فالميزان هو العدل في كل شيء، ووضع الميزان ثم انظر، قال ألا تطغوا في الميزان، وقال ولا تخسروا الميزان، يعني لا يكون منك زيادة في الوزن، وزيادة في القول، زيادة في الحكم، وغلو وتطرف، ولا يكون منك إخسار للميزان ونقص في حقوق الناس، بل الزم الوسط ألا تطغوا في الميزان. والطغيان هو الغلو والزيادة عن الحق في كل شيء، لا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط يعني بالعدل، ولا تخسروا الميزان، هذا الطرف الثاني وهو نقص الموازين في الكيل والوزن والكلام، تبخس الناس حقوقهم في كلامك أو في معاملتك أو في حكمك أو في شهادتك، لا تبخس الناس حقوقهم، أد الذي عليك لهم وبين الحق، سواء كان على صديقك، ولا تظلم أحدا وتبخس الحق ولو كان عدوا لك، ألزم العدل دائما وأبدا، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. شوف طرفي نقيض، تطغوا تخسروا، خليك في الوسط دائما وأبدا. الله الذي أنزل الكتاب، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط يعني العدل. فالعدل الله أمر به سبحانه وتعالى في كل شيء، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها، لما ذكر أنه رفع السماء ذكر أنه وضع الأرض، جعلها على الماء، بسطها على الماء ليعيش الناس عليها، وثبتها، ثبتها بالجبال الرواسي حتى لا تميد بأهلها، وحتى يتمكنوا من العيش على ظهرها، ويتمكنوا من استغلال خيراتها. وضعها للأنام يعني للخلق، مراد بالأنام الخلق، وليس هذا خاصا بالإنسان، بل كل المخلوقات التي تعيش على وجه الأرض من إنسان وغيره من الحيوانات. فالله جل وعلا مهد لها الأرض وبسطها وجعل فيها منافع العباد، يزرعون ويأكلون، وأودع فيها المعادن التي يستخرجونها وينتفعون بها، قدر فيها أقواتها. هذه الأرض من آيات الله ومن عجائب مخلوقات الله سبحانه وتعالى. والأرض وضعها للأنام، ثم ذكر ما تخرجه الأرض من الفواكه ومن النباتات، فيها فاكهة، فاكهة ما يتفكه به الإنسان يتلذذ به من أنواع الفواكه المختلفة بالطعوم والروائح والألوان، يترفهون بها ويتلذذون بها. فواكه من الزيتون والرمان والأعناب وغير ذلك من أصناف الفواكه التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، فيها فاكهة. ثم ذكر النخل، خص النخل بالذكر لعظم المنة بها. النخل، والنخل ذات الأكمام، الطلع، الأكمام الطلع المكموم بالغلاف الذي يتفتح عنه غلافه ثم يؤبر ثم يتنامى إلى أن ينضج ويكون تمرا، ويكون رطبا ثم يكون تمرا، يتغذى به الناس ويتفكهون به. والنخل ذات الأكمام، قيل الأكمام المراد بها أغلفة طلعها، وما تخرج من ثمرة من أكمامها حين تتفتح عنها، وقيل المراد بالأكمام الليف الذي تلتف به النخلة، ولكن المشهور القول الأول، النخل ذات الأكمام. والحب، ذكر ثلاثة أصناف، فواكه وتمور والحب، سائر الحبوب التي يتغذى بها الناس، البر والشعير والدخن والذرة وغير ذلك من أنواع الحبوب التي يتغذى بها الناس ويستثمرونها من هذه الأرض. ثم انظروا كيف أنها تربة واحدة وماء واحد والمخرجات تختلف، هذا مما يدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزروع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، هي متجاورة بعضها بجنب بعض، والشراب واحد، ماء واحد، ومع هذا تختلف. من الذي نوعها وشكلها؟ هو الله جل وعلا. اخرج إلى الأرض وقت الربيع، انظر إلى العشب، كم ترى من الأصناف المتجاورة والأشكال والألوان؟ من الذي أوجدها ونوعها وغذاها؟ هو الخالق سبحانه وتعالى، فهذا من آياته سبحانه وتعالى. والحب ذو العصف والريحان، العصف هو التبن الذي تأكله الدواب إذا يبس وديس وصار تبنا، يسمى عصف، يسمى تبن، تتغذى به

من غير موجد أو من غير خالق، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. يقرر سبحانه وتعالى نعمه وآياته وبراهينه، ثم يتحدى الجن والإنس فيقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا أحد يكذب بهذا توحيد الربوبية، لا أحد يجحده. فهذه آيات عظيمة من سورة كريمة، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الآيات، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل قوله تعالى وأقيموا الوزن بالقسط مشابه في التفسير مع قوله تعالى ويل للمطففين؟ وهل تفسير المطففين الذين ينقصون الناس حقوقهم عامة أم في الموازين فقط؟ قلنا لكم إن الكيل والوزن من جملة الميزان، من جملة الأمور التي يجب العدل فيها، فالتطفيف في الميزان هو في الكيل والوزن هو من التخسير، ولا تخسروا الميزان، داخل في قوله تعالى ولا تخسروا الميزان، وتوعد الله عليه بقوله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وذكر الله عن قوم شعيب أنهم ينقصون المكاييل والموازين ويبخسون الناس أشياءهم، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، يأمرهم عليه السلام بذلك. فبخس المكاييل والموازين كبيرة من كبائر الذنوب، وهو عمل أمة أهلكها الله وهم قوم شعيب، وهو من إخسار الميزان ومن التطفيف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما صحة قول بعضهم إن القمر جرم مظلم استمد الضوء من الشمس؟ نعم، القمر يستمد نوره من الشمس، ولذلك إذا تقابل وصارت الأرض بينهما انكسف القمر، لأن الأرض تحجب نور الشمس عنه فينكسف، هذا شيء معروف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا حفظت القرآن ولم أكمله، ولكني كلما حفظت ضاع ما قبله من القرآن، فكيف أحافظ عليه حفظا وإتقانا؟ عليك بالاستعانة بالله والإكثار من تلاوة القرآن وترديد حفظك حتى يثبت، عليك بالإكثار من ترديد حفظك حتى يثبت. النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا وقال: تعاهدوا هذا القرآن فله أشد تفلتا من الإبل في عقولها، عليك أن تتعاهد حفظك حتى يثبت، تستعين بالله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما مكانة تعلم تفسير القرآن في طلب العلم؟ وهل يقدم طالب العلم التفسير على غيره؟ طالب العلم لا يقتصر على فن واحد، لأن الفنون مترابطة ويساعد بعضها على بعض، فيجعل له درسا في التفسير ودرسا في الحديث ودرسا في الفقه ودرسا في النحو، درسا في اللغة، درسا في الأصول، درسا في الفرائض والمواريث، ترابطة بعضها ببعض، لا تقتصر على فن واحد. ولذلك تجدون المقررات في المعاهد والكليات والمدارس منوعة، لأنها يخدم بعضها بعضا ويساعد بعضها على بعض. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في الحديث أن الجن كانوا يقولون عند قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، أنهم قالوا عند كل سؤال: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. يقول: هل يشرع لإمام المسجد وهو يقرأ سورة الرحمن

في حق أحد، عليه أنه يقول العدل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أعرف بعض الأشخاص الذين كانوا مقصرين في طاعة الله تعالى وخرجوا مع جماعة التبليغ ونفع الله بهم حتى التزم هذا الشخص وقام بطلب العلم، فهل من العدل القذف في هذه الجماعة؟ نعم، الجماعة هذه صوفية، أصلها صوفية من الباكستان، بل فيهم قبورية لأنهم من الديوبند، والديوبندية أكثرهم قبورية، فهي جماعة غير مأمونة ولا تصحبوهم، وعليكم بأهل التوحيد، جماعة أهل التوحيد في هذه البلاد المباركة ولله الحمد، ولا تتطلعوا للجماعات اللي تجي من هنا أو هناك والمناهج التي تفد علينا من هنا أو هناك، نحن على منهج الكتاب والسنة ولله الحمد، الواجب أنهم هم يستفيدون منا وهم حنا نستفيد منهم، حنا ما عندنا ولله الحمد منهج خاطئ، منهجنا التوحيد والعقيدة الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة والدعوة الصحيحة، فالواجب أنهم هم يستفيدون منه، ما هم نحن نستفيد منهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هل نعرب الرحمن بأنه صفة مجرورة؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: في قوله الرحمن اسم ما هو صفة، الرحمن اسم، الرحمة صفة، الرحمة صفة، والرحمن الرحيم هذا تبعية، لأن لفظ الجلالة الحمد لله مضاف إليه، ولا يقال أنه مجرور لكن يقال على العظمة، على العظمة تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح ما يقوله بعض الناس من أن الأرض تدور حول الشمس؟ والله يثبتون هذا، أن القرآن على أن الأرض ثابتة، وأن الله أرساها بالجبال وجعل الأرض قرارا، هذا اللي في القرآن، لأنهم عندهم مخالفة للقرآن عليهم يقيمون البراهين، ولن يقيموا براهين تخالف القرآن أبدا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا رجل أتيت إلى الرياض من دولة عربية، ولقد من الله تعالى علي بإعفاء لحيتي، ولكني إذا ذهبت إلى بلدي يأتيني ضرر بسبب إعفائي للحيتي، أو يأتي ضرر لأحد من أهل بيتي، فهل لي أن أحلقها مع أنني أريد أن أتركها؟ لا، اصبر على دينك وعلى السنة، ولن يأتيك ضرر إن شاء الله، إذا لم يحصل منك إخلال بالأمن أو أفكار سيئة فلن يضرك بإذن الله، ولكن اثبت على دينك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يقول: ما وجه توجيه الخطاب للإنس دون الجن؟ الله أعلم، الجن تبع، الخطاب يكون للإنس لكن يكون الجن تبعا لهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من كان مسافرا وصلى المغرب ثم دخلت جماعة فصلى معهم العشاء وهم يصلون المغرب، فصلى اثنتين وسلم، فهل صلاته صحيحة أم عليه إعادتها؟ نعم، أعيد السؤال. يقول أحسن الله إليكم: من كان مسافرا وصلى المغرب ثم دخلت جماعة فصلى معهم العشاء وهم يصلون المغرب، فصلى اثنتين ثم سلم، فهل صلاته صحيحة أم عليه إعادتها؟ ليست صلاته صحيحة، لأن المغرب غير مقصورة، فهو يصلي خلف صلاة غير مقصورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به ويكمل صلاته أربعا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد تسمية من بعض الفقهاء أنهم أطلقوا على سورة الرحمن بعروس القرآن، فهل هذا له أصل؟ والله ما أدري، ما أدري، عليهم أنهم يثبتون هذا الاسم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أخذت من البنك دينا بالتورط، ولما أردت أن آخذ دينا آخر قالوا: نعطيك آخر لكن تسدد منه باقي قيمة الأول كاملة،